عن الإيمان من نبع الحياة. أم القرى يا لهف شوقي نحوها، أو طيبة الهادي ونبراس الهدى. طيف من التحنان يذكي رحلتي منها هنا نحو القيود المثقلة، حيث الأسى يثمي المآقي حرقة، والروح حرة والبواكي نائحة، والقدس كالماء والروابي حولها في نوعة تشكو الخطوب الفادحات. مسرى النبوة متقم قيدا والها، منا امرؤ يستل سيف المكرمات. وسط الحمى حول البقاع الزاكيات، من معدن الإيمان من نبع الحياة. أم القرى يا لهف شوقي نحوها، أو طيبة الهادي ونبراس الهدى. طيب من التحنان يذكي رحلتي منها هنا نحو القيود المثقلة. أدناس رجس من حثالات الورى، صالوا وجالوا في الأراضي الطاهرة، في غزة أو طول كرم محنة، في قلب رام الله طيب وشتات. واسأل عن الأنقاض في خلق الله، من تحتها دوى عويل الباكيات. وسط الحمى حول البقاع الزاكيات، من معدن الإيمان من نبع الحياة. أم القرى يا لهف شوقي نحوها، أو طيبة الهادي ونبراس الهدى. طيب من التحنان يذكي رحلتي منها هنا نحو القيود المثقلة. واسأل عن الأحرار فينا بلسائر، علج يقود الأمة من بين الفناء. عرج على نوح الثكالى واستمع، أنات قهر من صدور زافرات. وارمق دموع اليتم في كل الصبا، عبرات حزن من عيون حائرات. وسط الحمى حول البقاع الزاكيات، من معدن الإيمان من نبع الحياة. أم القرى يا لهف شوقي نحوها، أو طيبة الهادي ونبراس الهدى. طيب من التحنان يذكي رحلتي منها هنا نحو القيود المثقلة. وتاح طغيان العدا جنين بل، صارت كما دار الضحايا والرفات. لا يرفع الذل المسجى حولنا، إذ نحن في لهو وأعماق السبات. رب اكشف البلوى وهيئ أنفسا تحيي نضال الكفر من بعد الموت. وسط الحمى حول البقاع الزاكيات، من معدن إيمان من نبع الحياة. أم القرى يا لب شوقي نحوها، أو طيبة الهادي ونبرة الهدى. طيب من التحنان يذكي رحلتي منها هنا نحو القيود المثقلة. لا يرفع الذل المسجى حولنا، لا يرفع الذل المسجى حولنا، إذ نحن في لهو وأعماق السبات. رب اكشف البلوى وهيئ أنفسنا، تحيي نضال الكفر من بعد الموات. لا يرفع الذل المسجى حولنا، إذ نحن في لهو وأعماق السبات. رب اكشف البلوى، رب اكشف البلوى وهيئ أنفسا، تحيي نضال الكفر من بعد الموات، تحيي نضال الكفر من بعد الموات.